الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن وصلنا إلى الكلام على أحكام الصلاة، وتوقفنا عند النقطة السادسة وتكلمنا عنها، وهي قوله: ويجوز له أن يصلي حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا أو لابسا حذاءه إذا كان طاهرا. ثم قال المصنف سدده الله تعالى، قال: ويصلي إلى سترة، وهي كل ما له ارتفاع، أي مرتفع عن الأرض، أكثره أكثر من شبر، كعمود أو جدار أو عصا أو أي شيء أو أي شخص أمامه، يعني تصلي وراء إنسان يكون سترة، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، يصلي بعضهم إلى بعض أو إلى السواري، يدنو منها مقدار 3 أذرع، ويكون بينها وبين موضع سجوده مقدار ممر شاة، وهو شبر تقريبا. إذن هنا ذكر أحكام السترة ولخصها تلخيصا حسنا. السترة هو الشيء الذي يحول بين الإنسان ومن يمر أمامه، فهو شيء يوضع أمام الإنسان يستره، أي يحول بينه وبين الذي يمر أمامه. فإذا مر إنسان بينك وبين السترة هذا لا يجوز، أما إذا مر من وراء السترة فهذا جائز. فالسترة تجعل لك مكانا مخصصا لك أنت فقط في الصلاة. قال: وهي ما له ارتفاع. قوله هنا وهي ما له ارتفاع، وكأنه يشير إلى ضعف حديث الخط، واضح؟ وقد ذكره الحافظ في البلوغ، ولما كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يدرس البلوغ عرض لحديث الخط، وطلب الشيخ من طلابه أن يجمعوا كلام العلماء في هذا الحديث، وكلف بذلك شيخنا الشيخ بدر، قد حدثني بذلك، فكتب كتابه الذي سماه الحط على حديث الخط، وبين فيه ضعف حديث الخط، واضح؟ هذا بحث حديثي، جزء حديثي في جمع روايات وكلام أهل العلم وكلام أهل الجرح والتعديل على رواة حديث الخط. إذن الخط لا يصح، واضح؟ إذن لابد أن يكون شيء له ارتفاع. قال: أكثر من شبر. قوله هنا أكثر من شبر، وكأنه راعى المذاهب الأخرى، ولا عند المالكية أنهم يقولون لابد له من ذراع. ولما وصف الصحابي سترة النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال: كمؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل هو الشيء الذي يجلس عليه الراكب على الدابة، وهذا طوله تقريبا ذراع، والذراع نصف متر تقريبا، 50-60 سنتيمتر. ولهذا يقول خليل في مختصره المعروف في الفقه المالكي، يقول: وسترة الإمام وفذ. الإمام وفذ، المأموم سترته سترة الإمام. قال: وسترة الإمام وفذ، إن خشي مرورا، يعني المالكية يقيدون السترة بخشية المرور، فإذا صلى الإنسان في الفلات عند المالكية لا يجب عليه السترة ولا تستحب له السترة، لكن لو فعلها لا بأس. فبعض المالكية أطلق القول وقال حتى في الفلات يجوز السترة، لكن المالكية يقول الأصل في السترة تكون إذا خشيت مرور أحد أمامك. والآخرون قالوا لا، السترة بإطلاق، لأن الأحاديث أطلقت هذا شيء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الفلات غرز رمحا عنزة في الأرض، ولهذا قد يكون الأمر ليس فقط من مرور الإنس، وإنما يكون أيضا من مرور الشياطين. وإذا عممت الشريعة عممنا، ولهذا الأصل بأن الإنسان حتى لو صلى في فلات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعميما للأحاديث يكون أمامه سترة، لكن في المذهب يقولون إلا إذا خشي المرور. قال خليل: قال إن خشي مرورا، شوف، بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع. من أصعب المتون الفقهية التي تشرح هو كتاب خليل، لأن لا تجد كتابا فقهيا في المذاهب كلها اختصرت عبارته وركزت كما اختصر خليل. شوف شوف الكلام هذا، كل كلمة كم تمكث تشرحها أنت. قال: وسترة لإمام وفذ، يعني المأموم لا، إن خشي مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع. ثم واصل الكلام، يعني عبارة مركزة جدا جدا جدا، ولهذا مختصر خليل يكون لي المتقدم في العلم أي في الفقه المالكي. إذن المالكي يقولون طوله طول ذراع، وليس كما قال المؤلف هنا أكثر من شبر، الأحسن ذراع خروجا من أي خلاف. ولهذا بعض الناس ماذا يفعل؟ يضع معطفه ويضعه في الأرض، هذا لا يصل إلى ذراع، ذراع نصف سنتي تقريبا، نصف متر تقريبا، فهذا لا يكفي. قال: كعمود أو جدار أو عصا أو أي شخص أمامه يدنو منها مقدار ثلاثة أذرع عند القيام. زيدوها عند القيام، مقدار ثلاثة أذرع، هذه إذا كان قائما. أما إذا كان في السجود فتكون قدر ممر شاة، وممر شاة تقريبا شبر أو أكثر شوي، فهمتم؟ إيه، ثلاثة أذرع عند القيام، يعني بينك وبين السترة. وهذه تقريبا الإنسان المعتدل إذا كان تركت متر ونصف بينك وبين السترة، بعدين إذا سجدت سيكون تقريبا ممر شاة، فالأمر هو هو تقريبا، فهمتم؟ وهي مسألة تقريبية، المفيد أن لا تكون بعيدا عن السترة ولا تكون ملاصقا لها، وإنما تترك شيئا هكذا، هذا الشيء هو الذي لا تترك أحدا يمر فيه، واضح؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن مر أحد فقاتله، ولم يقل اقتله، أي رده، فهمتم؟ رده كما سيأتي. ثم قال: ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا ولا فوقها ولا في المساجد التي بنيت على القبور، سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. إذن الأمر الآخر أمر مهم، وهو عدم جواز الصلاة إلى القبور. وشوفوا الشريعة نهت عن الصلاة إلى القبور، أي تأخذ القبر كقبلة، ولا أن تصلي فوق القبر ولا في المساجد التي بنيت على القبور، لأن المساجد أصلا هي مواضع السجود، فيكون نفس الحكم، يعني مسجد في قبر ولا تصلي في مقبرة فيها قبر نفس الأمر. قال: سواء كانت قبور الأنبياء وغيرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تجلس على القبور ولا تصل عليها إليها. شوف في كلمتين جمع بين النهي عن الجفاء والنهي عن الغلو، يعني لا تهين القبور إلى درجة أنكم تمشوا عليها، لا تجلسوا عليها، لأن هذا في إهانة للميت هذا. قال: ولا تصلوا إليها، أي لا ترفعوها ولا تعظموها تعظيما غير شرعي. إذن لا ننهى الناس عن احتقار القبور وامتهانها بالجلوس عليها وباللعب فوقها وبالمرور فوقها، هذا لا يجوز، لكن في نفس الوقت لا نرفع القبور إلى حد أننا نصلي إليها. ولهذا قال: ولا في المساجد التي بنيت على القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النزع الأخير، دل على أن هذا يدلنا على أمرين: على خطورة الأمر أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيموت الآن، فحذر الصحابة من فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، وكأنه يقول لهم: لا تفعلوا بقبري كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، واضح؟ أو بني إسرائيل، وإلا النصارى فيهم من يعتقد بأن عيسى رب وليس نبيا كما هو معلوم، بل هم اعتقادهم هكذا، وإلا فرقة قليلة منهم تعتقد غير ذلك، لكن كانوا يعظمون قبور بني إسرائيل المعروفة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذا وهو في النزع. ولهذا لما أخبرتهم سلمة لما ذهبت للحبشة وجدت القوم يصلون إلى القبور، قال لها: يا أم سلمة، أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره قبورا وصلوا إليها. ولهذا العلماء قالوا: إذا قلت كيف نفعل بقبر فيه مسجد؟ قال العلماء: الحكم للأسبق، الحكم للأسبق. فإذا كان القبر موجودا وبني فوقه المسجد يهدم المسجد ويبقى القبر لأنه سابق، وإذا كان المسجد موجودا وأدخل فيه القبر كما يفعل بعض مشايخ الصوفية وبعض حتى من يعظم العلماء يجعل قبره في المسجد الذي كان يدرس فيه، هنا يزاح القبر ويدفن مع المسلمين ويبقى المسجد لأن الحكم للأسبق. والشريعة كما بين ذلك ابن القيم بكلام حسن له في إغاثة اللهفاء، قال: الشريعة جاءت بأن لا اجتماع بين مسجد وقبر، هذا من اثنين لا يمكن. فإن قال قائل: هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقال: هذه شبهة ضعيفة جدا، وقد كتب فيها الدكتور صالح سندي رسالة حسنة جدا مختصرة جمع فيها أجوبة العلماء عن هذا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد. وين دفن؟ في حجرة عائشة فقط، دفن في حجرة عائشة، حجرة عائشة ليست المسجد، واضح؟ بدليل أن عائشة كانت حائض في حجرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم جنوب في حجرته، ليست من المسجد. متى أدخلت في المسجد؟ في التوسعة الذي جاءت بعد، في عهد الدولة الأموية، فهمتم؟ هنا أدخل المسجد. ومع هذا أحاطه العلماء بثلاثة الجدران حتى لا يطوف الناس به. ولهذا يقول ابن قيم في النونية، يقول: فأجاء لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يجعل، قال: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا يدلك على أن النبي، لأن غير النبي يا إخوة يريد الناس أن يعظموا قبره ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نهاهم عن تعظيم قبره وبين لهم أن هذا لا يليق. كما جاء رجل قال: ما شاء الله وشاء محمد، قال: قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء محمد. كما لما سجد له معاذ نهاه، دل على أن النبي يتصرف بما تقتضيه العبودية، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه لخلى الناس يعظمونه بأي تعظيم، صحيح ولا؟ ولهذا لما قالت عائشة: رسول الله في المعرض هل رأيت ربك؟ وحتى آخر يقول: رأيته وقال لي كذا، قال: نور أن أراه. هذا نبي، هذا لا يقوله إلا نبي، فهمتم ولا؟ لا يمكن واحد مش نبي لا يقول هذا الكلام، مستحيل. إذن هو نبي لا يفعل إلا ما يقتضيه منه حق العبودية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا يقول ابن القيم ناظما هذه المعاني في نونية ابن القيم، وأنا إذا ذكرت لكم أبيات لابن القيم منتقات في النونية في ضبط أبواب معينة من العلم، دل على أنكم لابد أن تحفظوها. يختصر عليك العلم، يختصر عليك العلم، هو يضبطها في أبيات حسنة عذبة اللفظ تحفظ بسهولة، تضبط المعنى. وهذه دائما أذكرها لكم، لا أذكرها لكم حتى تقولوا شيخنا يحفظ، لا يحتاج شيخكم أن تقولوا عليه هذا، لكن الذي يريد أنني أذكرها لكم حتى تحفظوها وتضبطوا بها العلم. وفائدة الدرس على أستاذ هو أنه يفيدك ويختصر عليك طريق العلم، لأنه يعطيك الضوابط التي تعينك في اختصار العلم. ولا لو تبقى تقرأ النونية 5000 بيت وحدك ستتعب حتى تجد هذه الأبيات، وهي مدفونة في النونية دفنا، لكن أنت هذا الانتقاء يفيدك. ولهذا يقول ابن القيم، يقول: ودعا بألا يجعل القبر، سأذكرها بسرعة الآن لأن ضيق المقام، قال: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. اكتبوا أولها بعدين تجدونها في الشبكة، واضح؟ إذن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يقول أنها قبر، ولم يفعل الصحابة عند ذلك القبر أمرا، بل كان الصحابة يتحيرون في الأمور وتلتبس عليهم الأمور، ولا يعلم عن واحد من الصحابة جاء وصلى إلى القبر. يدخل أبو بكر في حجرة ابنته عائشة، ذي بنته، وكان يستطيع أن يصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الله، لم يفعله، وهو أعلم الناس بدين الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس برسول الله، مثل مش واحد في الدنيا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر ولا زوجته. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر لم يفعل، وعمر لم يفعل، وعثمان لم يفعل، وعلي لم يفعل، ومعاوية لم يفعل، فلا خير في من فعل بعد هؤلاء، لا خير فيه. وموضوع هذا يأتي معنا إن شاء الله تعالى في شروح كتب التوحيد والعقيدة، لكن فقط أشرت لكم إلى إشارات. قال: ولا تجوز الصلاة إلى القبور، هذا مرة معنا. ثم قال: ولا يجوز المرور بين يدي المصلي في موضع سجوده، ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد إلا للضرورة. لبعض الناس يظن أن إذا كان في الحرم يترك أي إنسان يمر أمامه، لا، الأصل لا تترك، لكن لو مر إنسان مر، لأنه يصعب التحكم في الناس. لكن في الحرم حاول تصلي أمام صديقك، يكون ظهره لك سترة أو إلى عرصة أو إلى حقيبة أو شيء من هذا، حتى في مرة إنسان مرة لا تستطيع أن تدفعه. قال بعدها: قال: ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، وهذا كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو علم أحدكم ما في المرور بين يدي المصلي لمكث 40، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مر أمامك فلتقاتله، يعني تدفعه. لكن هل إذا مر أمامك أي واحد يقطع عليك الصلاة؟ ما الذي يقطع الصلاة؟ أي مرأة؟ إيش معنى حائض؟ يعني حين حيضها؟ بالغة. بالغة. واحد لا يفهم العلم يقول إنه المنهي عليه المرأة الحائض، يعني إذا مرت مرأة قلت تعالي أنت حائض ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة الحائض إلا في درع وخمار. الحائض لا تصلي أصلا، المقصود بالحائض البالغ، فالمقصود به المرأة البالغة. فإذا مرت من أمامك ابنتك صغيرة لا يضر. إذن المرأة البالغة. ثانيا، الكلب، أي كلب؟ الأسود فقط. قالوا: يا رسول الله، ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. والثالث الحمار. وعائشة لما سمعت هذا الحديث غضبت وقالت: شبهتمونا بالحمير. المرأة، إيه، فهمتم ولا؟ عائشة غضبت وقال: شبهتمونا بالحمير. لكن هل هذا معتبر؟ معتبر. المسألة ليست بقول الشخص، وإنما الصحابي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما غضبت فاطمة لما لم يورثها أبو بكر، والشيعة يغضبون لغضب فاطمة، وفاطمة أفقه منهم رضي الله تعالى عنها، لأن بعدين لما بلغها الحديث علمت أن هذا قول أبيك صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ ولو أن إنسان قال، يعني كيف نرد على قول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الاستدراك: شبهتمونا بالحمير؟ في الشريعة نظائر، عند الحنابلة لحم الإبل ينقض الوضوء، والعذرة تنقض الوضوء ولا لا؟ العذرة الخروج الدخول إلى المرحاض، البول ينقض الوضوء. طيب أنت تأكل الآن لحم، قولك تأكل لحم الإبل وهو كالبول، تقبل هذا؟ لا يقبل، لا يقبل. الردة تنقض البول ولا تنقض الحائض ولا الوضوء؟ الردة تنقض طبعا، إيه الردة تنقض. طيب الردة كأكل لحم الإبل؟ إذا ليس الاتفاق في حكم يدل على أن ماهية الشيء هي نفسها، وأن النبي ذكر هذه الأمور الثلاثة، والشريعة كرمت المرأة وليس هناك إشكال. طيب قال بعدها: قال ثم ينوي الصلاة إلى التي قام إليها بقلبه دون تلفظ بها لعدم وروده في السنة. قال ثم ينوي الصلاة بقلبه، أي لا ينطق بذلك بلسانه، دون تلفظ لعدم وروده في السنة، وهذا أمر معلوم. قال ثم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر. ولا تجوز، ولا يجوز استفتاح الصلاة بلفظ آخر غير التكبير، خلافا لمن ذهب إلى أن أي لفظ يعظم فيه الله تعالى يجوز فيه كأن يقال الله أعظم. لا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتتاحها تكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وش معنى تحريمها؟ لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ إيه؟ يحرم عليك لأنك إذا قلتها تلبست بالصلاة، فيحرم عليك الكلام والأكل والشرب وغير ذلك، النظر إلى كل شيء. فالله أكبر تحرم بها للصلاة. قال ولا يرفع صوته بالتكبير في الصلوات السرية إلا إذا كان إماما، لأن الناس في الصلوات السرية يكبرون، لا، في الصلوات السرية تخفض صوتك. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير لا يكبر إلا إذا انتهى الإمام للتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا، فلا يجوز أن تسبق الإمام، أو هو قال الله وتقول الله أكبر، لا، كبر فتكبر. ثم قال ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده فهو مصاحب له، لكن النية تتقدم على التكبير، فهمتوا؟ النية شيء والتكبير شيء، تنوي ثم تكبر، فإذا رفعت يديك قبله كبرت، معه بعده بقليل لا بأس، مفيد تكون مصاحبة له. يمد أصابعه ويوجه كفيه إلى القبلة هكذا، وشوف قال يمد أصابعه، بعض الناس هكذا تعب، لا سويق هذا من الاثنين، هذا يكون إنسان يعني في هيئة حسنة. قال ويجعل كفيه حذو منكبيه، منكب الكتف، ويجوز لك أن تكون مصاحبة للأذنين، لكن مش ملاصقة كما يفعل الناس، يمس هذا بالاثنين ويمس، لا، أي شحمة الأذن لا تمس، وإنما تحاذي، محاذاتي أن يكون على مستوى، إما على مستوى هذا أو على مستوى شحمة الأذن، أي أطراف الأذنين محاذاتا لا التصاقا. ثم قال ثم يضع يده اليسرى على صدره أو الساعدي على الساعدي، أو يقبض باليمنى على اليسرى، ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته. إذن ذكر هنا أن وضع اليد بعد الصلاة تكون على الصدر، أولا تضع اليمنى على اليسرى. طيب وضع اليمنى على اليسرى يستطيع أن يكون بعدة طرق، هكذا هكذا هكذا هكذا، كل هذا وضع. طيب قد تضع على الصدر، قد تضع فوق السرة، قد تضع تحت السرة، وين؟ فهنا قال توضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وهذا الأقرب، وفي المسألة خلاف معروف. أو الساعد على الساعد، إذن هنا اليمنى على اليسرى هكذا، أو الساعد على الساعد هكذا، أو أن يقبض باليمنى على اليسرى. إذن عندك كم من صفة؟ ثلاثة، إما هكذا، واضح، أو هكذا، أو هكذا. على الساعد فيها القبض كذا لا، ظهر وضع لا، على الساعد لا، ليس فيها قبض، هكذا مجرد الوضع، وانت تقبض هنا ليس محل القبض، واضح. لكن لو ان انسان ضيق في الصلاه لا باس، لو جمع وفعل هكذا لا باس، واضح. فهكذا او هكذا او هكذا. قال ولا يجوز ان يضع يده اليمنى على خاصرته هكذا، وهذا الذي نهى عنه لمن مالك كما في المدونه. لمن مالك عنده قول في الموطأ، ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور وأن نعجل الفطور وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، حديث سهل بن سعد، قال في آخره قال وما أراه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث مرفوع، هذا في الموطأ. لكن ذكره لمن مالك في الموطأ في أبواب صلاة النافلة أو السفر، نسيت، لم يذكره في الفريضة الحديث. في المدونة لمن مالك نهى عنه، قال لأن الناس يتخصرون في الصلاة، ولهذا اختلف المالكية مع التأكيد بأن القول الذي استقر عليه متأخر المالكية هو الإرسال والسدل وليس القبض، هذا الأكيد الذي استقر عليه مذهب متأخري المالكية هو السدل، هذا هو التحقيق من مذهبهم المتأخر. طبعا المذهب المتأخر ليس هو كلام الإمام مالك فقط، وإنما هو كلام أصحابه ومن جاء، وعمل المتأخرين على ما في المختصر خليل، واضح، لأنه اختصر كتاب ابن الحاجب، اختصره خليل وجاء شرح خليل واستقر المذهب على هذا. ثم الناس عندنا في المغرب العربي خاصة على ما في ابن عاشر أولا للصبيان، ثم يرتقون إلى الرسالة وخاصة خليل، هو الذي استقر عليه المذهب في شروح خليل، خاصة شرح أقرب المسالك، والذي كتب في الفقه المالكي في المتأخرين اعتمد على هذا. طيب هذا الاختلاف واقع من أن الإمام مالك جاء عنه هذا في الموطأ وجاء عنه هذا في المدونة. بعضهم يقول الموطأ كتاب حديثي وفيه روايات، وبعض الروايات فيها وبعض الروايات ليس فيها، العمدة على المدونة. آخرون يقولون لا، العمدة على الموطأ لأن الموطأ فيه الأحاديث، وآخرون قالوا لا، يبدو أنه نهى في المدونة عن استعمال ذلك في الفريضة، وجوزوا ذلك في النافلة. واضح؟ وهنا لابد أن تحرر المسألة فيقال الإمام مالك رحمه الله تعالى مذهبه الذي يعيش في المدينة يبعد جدا أن يكون لم يقبضه في المدينة، وهو قد خالط الأئمة الذين تربوا على أيدي الصحابة. قول المتأخرين الأكيد بأن قول المتأخرين المالكية المعتمد هو الصدر، الصحيح لا شك فيه بأنه هو قبض اليمنى على اليسرى، أولا للأحاديث الثابتة في الباب، ثانيا نقل ابن عبد البر إجماع الصحابة على أنهم يضعون اليمنى على اليسرى في الصلاة، غير أن متأخري المالكية يقولون قول ابن عبد البر ليس معتمدا في المذهب المالكي، لأنهم يقولون ابن عبد البر يعني متحرر. مثله مثل ابن العربي المالكي، فقد ذكر في تفسير سورة الكوثر، لأن العلماء تأولوا إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي قالوا فصلي لربك وضع اليمنى على اليسرى على النحر وانحر. فابن العربي ذكر هنا قال وقد اختلف أصحابنا في المسألة على أقوال، قال بعضهم يجوز في الفرض دون النفل، وقال بعضهم في النفل دون الفرض، وقال بعضهم لا في الفرض ولا في النفل، قال وأنا أقول هو في الفرض وفي النفل. هذا ابن العربي في تفسير سورة الكوثر من كتاب أحكام القرآن، لكن متأخر المالكية يقولون كما قالوا لابن عبد البر قول ابن العربي ليس معتمدا في تحقيق مذهب الإمام مالك. قال نحن المذهب لا نجعله لنتعبد الله في كل نقطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله وليس مالك بن أنس. ولهذا مالك نفسه إيش قال؟ قال لو قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كل قول إذا رأيتم قولي مخالفا لما يقوله صاحب هذه الحجرة فاضربوا به الحائط أو عرض الحائط. ولهذا يقول الفلاني في قصيدته المعروفة في الاتباع يقول ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. فهمتم؟ إذن لا نقول ولا نقدم بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا. فإذا جئت تقرر المذهب القول المعتمد عند المالكية المتأخرين إنما هو عدم القبض. إذا جئت تتعبد الله جل جلاله فأنصحك بالقبض، لأن الأحاديث على هذا، وعلى هذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لكم حكى حتى ابن عبد البر الإجماع، وقد كتب من متأخري المالكية الذي نبذ التعصب وهو محمد المكي بن عزوز من نفطة هو وتوزر، إيه من نفطة هو، طبعا النفطة يتنازعها الجزائريون والتونسيون لكن هي في تونس الآن، هو خال محمد الخضر حسين العالم المعروف، خاله محمد المكي بن عزوز رحمه الله. محمد المكي بن عزوز كان رجلا متعصبا قبوريا، نصحه محمود شكري الألوسي العراقي السلفي المعروف فرجع إلى التوحيد. لما رجع بدأ ينكر ذلك التعصب، فكتب رسالة سماها إرشاد السالك إلى أن القبض هو الصحيح من مذهب الإمام مالك، والرسالة مطبوعة ومتداولة، وكتب بعض الشناقطة ورد عليه ورد عليهم، والمسألة فيها مباحثة في تحقيق قول الإمام مالك في هذه المسألة. إذن لا بد من القبض، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. قال وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه من زخارف، من زخارف ممنوع من الصرف، من زخارف ورسوم، ولا يصلي. لماذا ممنوع من الصرف زخارف؟ إيه مفاعيل ومفاعيل هذه تسمى ماذا؟ صيغة منتهى الجموع. ولقد زينا سماء الدنيا، لا لا بمصابيح، وزينة ما فيها شيء، بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، مصابيح على وزن مفاعيل. كل كلمة مفاعيل ممنوعة من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ لا تنونوا، إيه يعني إذا كان جاءت للتنوين تجعلها فتحة. قال من زخارف ورسوم، ولا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه البول والغائط. إذن قال عليه أن يخشع في صلاته، بل ذكر بعض العلماء الحكمة في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، قالوا أن أهم في الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة هو الخشوع، والخشوع محله الصدر. قالوا وكأنك تضع يدك على مكان الخشوع، هذا لفتة حسنة. فهمتم ولا؟ يعني وكأن الشيء المهم في نفسك وقلبك الذي في صدرك تخاف عليه فتضع عليه اليمنى على اليسرى إشفاقا. قال وأن يتجنب كل ما قد يلهيه من زخارف أو رسوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في تلك قطعة القماش، قال ألهتني عن صلاتي آنفا. يعني لا ينبغي للعبد يصلي، يصلي أمام التلفاز ولا يصلي أمامه لوحة فيها ألوان وهو يتتبعها. ما الذي بقي؟ أنت بين يدي ربك، فحاول تنقي المكان. وبعض الناس يقول أنا أصلي على السجادة. أحيانا السجادة مصيبة، الزينة والكتابة الموجودة في السجادة أعظم من لو صليت على الأرض. فهمتم؟ قال ولا يصلي بحضرة طعام يشتهيه ولا هو يدافعه البول والغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه القلب ولا وهو يدافعه الأخبثان. لماذا؟ لأن العبد في ذلك الأمر، لأن العبد في ذلك الأمر يا إخوة يصلي وهو غير خاشع. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، هل النهي هنا يفيد الفساد؟ يعني الصلاة فاسدة؟ طيب لو صلى إنسان ويدافعه الأخبثان صلاته فاسدة؟ لا، لكن صلاته غير تامة، لأن القلب الذي ستشغله بالصلاة انشغل بالبول وبالطعام الذي جهز وحضر. ولهذا السنة إذا حضر طعام تشتهيه، ولا بعض الناس يعمم، ولا الطعام ده موجود، حل الثلاجة الطعام موجود، لكن المقصود بطعام تشتهيه شهوة تحول بينك وبين الخشوع التام في الصلاة، فها هنا قدم الطعام ثم إن أدركت الصلاة صل، وإلا صلي بعدها. وهذا من رحمة الشريعة ومن النظر إلى مآلات الأمور ومقاصدها، بأن الشريعة جاءت بأن الأمور التي تشغل الإنسان تذهب. لكن لهذا يا إخوة مثلة البول والغائط هذه قد لا يحكم فيها الإنسان. مسألة الطعام، بعض الناس يتعمد يحط الطعام وقت الظهر. لا، هذه المسألة تقع لك مرة اثنين، لكن أنت لابد أن تكون من تقول للزوجة إما حطي قبل الظهر أو بعد الظهر، مش كل يوم حطينا وقت الأذان. إذا حضر الطعام أنا ولا اللعب. فهمتم؟ إذا المسألة تكون عارضة وليست مسألة مستمرة، والأكل أنت تحكم فيه وليس هو اللي يحكم فيك، فالإنسان يحاول أن يفرغ وقته ويذهب إلى الصلاة مرتاحا. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.